كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم يقال لهم. هذا أثر طويل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وفيه غرابة حقيقة، لكنه من الإسرائيليات وليس من الأشياء المرفوعة. وذكرنا مرارا أن ابن كثير أحيانا يذكر بعض الإسرائيليات لكنه ليس كغيره ممن يكثرون من ذكرها، ويذكر ويلمح طبعا إذا كان في هذا الإسرائيلي أو الخبر فيه إشارة إلى توضيح بعض المعاني الموجودة في الآيات فيذكره، فإن كان غريبا أشار إلى غرابته أو نكارته، وإن كان قويا أشار إلى قوته، وإن كان منتقدا بين الانتقاد لكن بإيجاز. طبعا ابن كثير رحمه الله تعالى أطال هنا الكلام حقيقة، ولكن الذي جعله يطيل أن كثيرا من كتب التفسير ملأت هذا الموطن في الكلام على الآية من الإسرائيليات والأخبار التي فيها إشكالات كثيرة، فأتى بأشهر ما نقل أثر ابن عباس وأثر ابن مسعود، وأشار إلى أن هذين الأثرين مشهوران عن هذين الصحابيين، ويروى بهذين الإسنادين تفاسير عديدة عنهما، وهما وإن كان مشهورين إلا أن في المتن غرابة وفي بعضه نكارة، يعني في بعضه أشياء منتقدة، فنقل هذين الآثارين ثم ألمح بإيجاز أن هذه الآثار لم يسنداها أو لم يرفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي نقلت نعم بأسانيد مشهورة لكن ليست غاية في الإتقان وليست غاية في الثقة، يعني هذه الأسانيد ولكنها مشهورة عنهم، بمعنى أنه يروى عنهم آثار عديدة فيها. والذي يظهر والله أعلم أن جملة منها متلقى عن الإسرائيليات، ولذلك ما وجد فيها من التفاصيل لا يعتمد الإنسان عليه، لكن من باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج.